حتى فتلزم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أكفر نعمتك وقال رب أرجعني أن أكفر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا وقال رب أرجعني أن قدرتك التي أنعمت علي وعلي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل أهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبر في السماوات والأرض ويعلم ما يسرون وما يعلنون الله ويعلم ما يسرون وما يعلنون الله إنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال سنغاظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال إن الملوك وكذلك يفعلون قال قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فلما جاء سليمان قال أكم دونني بلى بهديكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم.